كله نعم وكله وكل ابن ابن بالابن تحجبي والاخ والاخت بدين والاب وولد الام ببنت فضلا وبنت الابن وبجد منقلا وبنت الابن بابنتين تحجب تحجب وبنت الابن بابنتين تحجب الا مع ابن ابن لها يعصب وبشقيقتين اخت لابي مفرده عن الاخ المعصب. بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله باب الحجب. الحجب في اللغة المنع، ومنه الحجاب المانع من رؤية ما وراءه. وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فهو منع الوارث من الإرث أو بعضه. ترى اختصرنا العبارة التي يعبر بها بعض الفرضيين، حيث يقول منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. هذه طويلة وصعبة الفهم، فنقول منع الوارث من الإرث أو بعضه. فقولنا منع الوارث متى يكون وارثا؟ إذا قام به سبب الإرث من الإرث، هذا الحجب الحرمان، أو بعضه حجب النقصان. قال العلماء والحجب نوعان، حجب بوصف وحجب بشخص. حجب بوصف وحجب بشخص. أما الحجب بالوصف فهو أن يتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة، هذا حجب بوصف. أن يتصف الوارث بإيش؟ بأحد موانع الإرث الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. فمثلا إذا مات إنسان عن أب رقيق فهذا الأب محجوب من الميراث. بماذا؟ بوصف الرق. إذا مات عن أب قاتل فهذا أيضا محجوب من الميراث. بماذا؟ بوصف. إذا مات عن أب كافر، عن أب، عن الميراث بوصف. إذن المنع، نعم، الحجب بالوصف هو أن يكون الوارث محجوباً بيش أو متصفاً بأحد موانع الإرث. طيب، وهل يتبعض الحجب بالوصف بمعنى أن يحجب من بعض الميراث؟ نقول أما القتل واختلاف الدين فلا يتبعض، وأما الرق فيتبعض، لأنه قد يكون الإنسان رقيقاً نصفه حراً نصفه، فيرث بنصف الحر. رحمك الله. هذا الحجب بوصف. المحجوب بالوصف لا يحجب غيره، انتبه لهذه. المحجوب بالوصف لا يحجب غيره، لا حرمانا ولا نقصانا. وعلى هذا فلو مات إنسان مؤمن عن أب كافر وعم مؤمن فالميراث لمن؟ للعم المؤمن، مع أن الأب مقدم على العم في الميراث، لكن لما كان محجوبا بالوصف لم يكن حاجبا لغيره، فالميراث إذن للعم. مرة ثانية أقول ينقسم الحجب إلى قسمين. إيش؟ ألف حجب بوصف، اثنين حجب بشخص. الحجب بالوصف هو أن يكون الوارث إيش؟ متصفا بأحد موانع الإرث. ثانيا المحجوب بالوصف لا يحجب غيره، والمحجوب بالشخص قد يحجب غيره. نعم، قد يحجب غيره. المحجوب بالشخص ربما يحجب غيره وربما لا يحجب. المهم أن المحجوب بالشخص ليس كالمحجوب بالوصف. طيب، إذا قال قائل أن تقول المحجوب بالشخص لا يحجب غيره، مثل لنا. نقول مثل أب وأم وأخ شقيق وأخوان شقيقان، أب وأم وأخوان شقيقان، كم للأم؟ ليش؟ لوجود عدد من الإخوة، لكن هؤلاء العدد لا يرثون، محجوبون بالأب. نقول المحجوب بالشخص قد يحجب غيره، بخلاف المحجوب بالوصف. المحجوب بالشخص الآن، هل تحبون أن نعطيكم قواعد أولا ثم نحل كلام المؤلف؟ ها؟ أحسن. طيب، المحجوب بالشخص أولا، القواعد في الأصول، قاعدة في الأصول، قاعدة في الأصول. الأدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، هذه قاعدة. الأدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، خذ القاعدة هذه. الأدنى سواء ذكر أو أنثى، نعم نعم ذكر أو أنثى، يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، هذه قاعدة في الأصول. طيب، أب وجد، الأب يحجب الجد لأنه أدنى والجد من جنسه. طيب، أب وجدة لا يحجبها، ليش؟ لأنها ليست من جنسه. طيب، جد أبو أب وأبو أبي أب، أبو الأب يحجب لأنه أدنى. طيب، أم وجد لا تحجبه، لا هو لا يحجبه واضح لأنه أرفع منها، لكن لا تحجبه، لماذا؟ لأنها ليست من جنسه. إذن هذه القاعدة لا تنخرم إطلاقا في باب الأصول، الأدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. خذ هذه في الفروع، في الفروع الأدنى يحجب من تحته، نعم كل ذكر يحجب من تحته، كل ذكر يحجب من تحته، ما نقول إذا كان من جنسه ولا إذا كان من غير جنسه، لكن نقيده بقيد آخر وهو كل ذكر. في الأصول ما قلنا كل ذكر يحجب ما فوقه، ما قلنا كل ذكر، قلنا كل أدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. الفروع نقيدهم بقيد آخر غير القيد الأول، نقول كل ذكر يحجب من تحته، أنتم معنا؟ واضح القاعدة ولا ما واضحة؟ طيب، ابن وابن ابن، الابن يحجب ابن الابن، ابن وبنت ابن يحجبها، الله المستعان. لا يحجبها، لا يحجبها، ليش؟ لأنه سواء بالدرجة، ابن وبنت ابن، ابن وبنت ابن، هنا نعم يحجبه. طيب، يحجبها ولو كان من غير جنسه، لأن ما قيدنا إذا كان من جنسه. إذن في الفروع القاعدة كل ذكر يحجب من تحته. في الحواشي نعرف ذلك، في الحواشي في باب التعصيب، التعصيب نقدم من في الحواشي على أسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. فالحواشي نأخذ الحج بهم من باب التعصيب، كذا ولا لا؟ هذا في الحواشي فيما بينهم. فمثلا الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، العم الشقيق يحجب العم لأب، ابن العم يحجب ابن العم، كما ذكرنا في التعصيب. هذا بالنسبة للحواشي فيما بينهم. بالنسبة للحواشي في الأصول والفروع، نقول كل ذكر من الأصول يحجب كل واحد من الحواشي، لا إرث لواحد من الحواشي مع ذكر من الأصول. نعم، وكذلك نقول في الفروع، نعم نقول كل ذكر من الأصول يحرم كل واحد من الحواشي، الحواشي ذكر أو أنثى، كل ذكر من الأصول يحجب جميع الحواشي من ذكر أو أنثى. فإذا وجد أب وأخ شقيق الأب يحجب، جد وأخ شقيق الجد يحجب، وعلى وهلم جرى. طيب هل كل أنثى من الأصول تحجب الحواشي؟ لا، فمثلا أم وأخ شقيق الأخ شقيق يرث، لكن كل ذكر من الأصول يحجب كل واحد من إيش من الحواشي. طيب في الفروع، الفروع كذلك كل ذكر من الفروع يحجب كل واحد من الحواشي، صح؟ ابن وأخت شقيقة محجوبة، محجوبة بالابن. طيب هل يصح أن نقول كل أنثى من الفروع تحجب الحواشي؟ لا، لأن بنت وأخت شقيقة أنصاف المال، المال بينهما نصفين، لكن البنت فرض وهذه تعصيب. طيب هذه القواعد. وفي باب التعصيب جزء كبير من الحجب، لا يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى والشقي. نعم. ها؟ أي؟ لا ما يحجب الأصول والفروع، لكن نريد أن نعرف من الحاجب، يعني من هو المحجوب عشان يتضح الأمر. نعم. هل يحسن أن نقول قدر الأسبق جاء ثم الأقرب منزلة؟ لا، هذه الذي ذكرناها عن زاد المستقنع في الترتيب في المنزلة فقط، ليس بحاجة. لا، على كل حال في باب التعصيب لا يمكن أن يرث الأدنى منزلة مع الأقرب، معروف. شوف الحجب هنا الذي ذكرناه في القواعد مقصود به حجب كلي. أي نعم.